نعم. ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح. أما الحديث ذبيحة المسلم هذا فهو ضعيف. طيب يقول رحمه الله فلا تحل. ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية. ومن بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية. مثال ذلك إنسان في يوم العيد أراد يذبح شاة، عنده شاتان، شاة له وشاة لزوجته، أراد أن يذكي شاته هو، قال بسم الله، قال كلا لا على الأولى اذبح شاتي أول، قال طيب ثم ذبح بدون تسمية اعتمادا على التسمية الأولى تحل؟ لا. ولذا المؤلف يقول بدا له ذبح غير ما سمى عليه، غير ما سمى عليه. لماذا؟ قل لأن التسمية تقع على الذبيحة. قال الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. من يذكر اسم الله عليه ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وهو هنا ذكر اسم الله على هذه أو على هذه؟ على الأولى. من عنده شاتان وذكر اسم الله على الأولى وأراد أن يذبح الثانية اكتفاء بالأولى نقول لا تحل، لأنك لم تذكر اسم الله على الثانية. فاهمين؟ بخلاف الصيد، فالصيد تحل، يحل، لأن التسمية في الصيد تقع على السهم لا على المصيد. فهمتم؟ مثال ذلك إنسان أراد أن يصيد صيدا، صيد صيدا، قال ورأى أرنبا، قال بسم الله بسم الله بصيد الأرنب، ثم شاف غزال وغير رأي وغير رأيه ورمى الغزال، يحل أو لا؟ يحل، لأن التسمية على السهم والآلة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه، على إيش؟ على الكلب. وقال إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله عليه. ومعلوم أن قوله عليه المراد بذلك إيش؟ الآلة، المراد بذلك الآلة، لأنه كيف يذكر اسم الله عليه وهو لا يراه لا سيما في مسألة الكلب. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله التسمية في جانب الذكاء، في باب الذكاء تقع على الحيوان المذكى أو الذي يراد تذكيته، وفي باب الصيد تقع على الآلة. الآلة. إذا قال قائل ما الفرق، لماذا فرق الشارع بينهما؟ نقول الفرق ظاهر، لأن الذبيحة بين يدي الإنسان ويتمكن من ذبحها، بخلاف الصيد فهو في الغالب غائب عنه، فكيف يسمي على شيء غائب؟ أعيد الآن، نقول التسمية في جانب الصيد تقع على الآلة، وفي باب الذكاة تقع على الحيوان المذكى، تقع على الحيوان المذكى. والفرق بينهما أنه في باب الصيد الحيوان غائب، وفي باب الذكاة الحيوان حاضر. طيب إنسان أراد أن معه بندقية وزعم وأراد أن شهد أرنبا وأراد أن يرميه، فقال له شخص تأخذ البندق الثاني أقوى، سمه، فقال له خذ البندقية الأخرى أقوى، فأخذها اكتفاء بالتسمية الأولى، تحل؟ لا، لا تحل، لأن تسمي على الأولى. طيب إنسان أراد أن يذبح شاة، قال بسم الله مع سكين، ثم بدأ له غير السكين، قال هذه ميب حادة أعطني السكين الحادة، وذبح ولم يعيد التسمية، تحل أو لا؟ تحل، لأن التسمية على الذبيحة. أفهموا هذه؟ إذن التسمية في باب الذكاة على الحيوان المذبوح، لا يضر إذا غير السكين، يعني إذا غير الآلة لا يضر، وفي باب الصيد على الآلة لا يضر إذا غير الحيوان المصيد. ولذلك أحيانا الإنسان يسمي في باب الصيد على شيء مبهم. الآن الذي يرسلون الصقور والكلاب هل يرون الصيود؟ لا، يقول بسم الله ويرسل الكلب، الكلب ربما صاد أرنبا، ربما صاد حماما، ربما صاد ظبيا، وهل مجرد يضعون سكين أو شفرة حادة، يضعون رقابهم، فيقول بسم الله ما في بأس على الجميع، ما يشترط أن التسمية على كل واحد، بسم الله تعم الجميع. فمثلا هذا سير يضعون الدجاج عليه، يضعون الدجاج ويرفعون السك، يعني الدجاج هكذا، ثم يقول الذابح بسم الله، ثم ينزل السكين هذه أو الآلة فتقطع رقاب الجميع، هي تحل تحل. لكن المشكلة أن بعضهم بعض المحلات يسمي إذا أراد يذبح أول واحدة يقول بسم الله ثم يذبح الدجاجة الأولى ثم يبدأ يذبح الثانيات بناء على الأولى، هذه ما تحل. فالتذكية الجماعية هذه إن كانت في آن واحد اكتفي بتسمية واحدة، وإن ذكى كل حيوان على استقلاله فلا بد لكل حيوان من تسميات من تسمية. طيب هل تكتفى بالتذكية بالمسجل؟ بعضهم شغل مسجل بسم الله بسم الله بسم الله، يكفي؟ لا يكفي. طيب بعضهم يضع مسجل يريد أنه يكفيه التسمية، وبعضهم للتذكير يريد أن يكون كالتذكير. توجد الآن في المجازر المعيصم وغيرها مسجلات، أحد منكم دخل المجزرة؟ ها؟ دخلتها؟ شاهدت المسجلات؟ وش وش يقول؟ الله أكبر بسم الله، أي بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر، عشان مثل اللي يبنونه يذكروا في الآخر. مشروع هذا؟ ها؟ مشروع؟ هذا ما بالتذكير، ما هو مشروع، لكنهم من باب التذكير فقط. قال ويسن مع التسمية التكبير، يسن أن يسمي ويكبر، لأن عائشة رضي الله عنها قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين سمى وكبر. قال لا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هذا الموضع أولا نقول مو مشروع لأنه لم ينقل، وثانيا أنه لا يناسب المحل، لا يناسب المحل. طيب هل يشرع في التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم لو زاد بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا مشروع؟ هل هو جائز؟ نقول من حيث الجواز جائز، من حيث الجواز جائز، لكن العلماء بعضهم ومنهم شيخ الإسلام يقول إن زيادة الرحمن الرحيم لا تناسب المحل هنا، لأن هذا ليس محل رحمة وليس محل، نعم ليس محل رحمة، الحيوان سوف يقتل. وفيه ما قاله رحمه الله شيء من النظر، لأنه في الحقيقة رحمة، رحمة يعني من رحمة الحيوان أن تذكيه الذكاة الشرعية. وبعض الناس ربما ينكر هذا، يعني زيادة الرحمن الرحيم في مسألة الأكل، إذا قال لو تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتأكل يقول يا أخي لا تقول، النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام سم الله، ما قال سم الله الرحمن الرحيم، فيقال إن هذه الزيادة ولا بأس بها، لا بأس. نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وسمى وكبر، يقول السؤال هل التكبير خاص بالأضحية أو لا، أو بعبارة نعم هل التكبير خاص بكل ذبيحة تكون قربة، وأما شاة اللحم فلا يكبر؟ ظهر كلام الفقهاء العموم وأنه يسمي ويكبر على كل ذبيحة، سواء ذبحها قربة كالضحية والهدي والترك الواجب، فدية ترك الواجب أو فعل المحظور وكذلك العقيقة. وبعض العلماء يرى أن التكبير وكذلك التوجيه للقبلة، يقول لا يكبر ولا يوجه للقبلة إلا فيما كان قربة، وأما ما أريد به اللحم فلا، لأنه لم ينقل، لم ينقل. قال ومن ذكر مع اسم الله اسم غيره حرم ولم يحل المذبوح، نعم لو قال بسم الله واسم المسيح، بسم الله واسم الوثن الفلاني، بسم الله واسم فلان بن فلان، هذا لا يحل، لأنه لأن الله عز وجل يقول ولا تأكلوا وما أهل لغير الله به. وهنا اجتمع في هذا المذكى اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحاضر والمنع. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ويكره أن يذبح بآلة كالة، لحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه الشافعي وغيره. ويكره أيضا أن يحدها والحيوان يبصره، لقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، رواه أحمد وغيره. ويكره قال ويكره أن يذبح بآلة كالة، يكره أن يذبح بآلة كالة، الكالة يعني المثلمة غير الحادة، وإنما كره ذلك لأن فيه تعذيبا للحيوان وتأخرا لإزهاق روح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب بمعنى شرع الإحسان على كل شيء. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. هذا هو الشاهد، الشاهد: وليحد أحدكم شفرته، فجعل حد الشفار من الإحسان. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، تقدم لنا أن قوله إذا قتلتم القتل فيما لا إيش يؤكل. إذا عبر الشارع قتل فهذا دليل على أنه لا يؤكل، ولا في الصيد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فقوله إذا قتلتم، قال: وإذا ذبحتم، فيه دليل على أنه حتى لو قتله على هيئة الذبح أنه لا يحل. طيب، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. طيب، ويكره أيضا أن يحدها والحيوان يبصره، بقول ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. نعم، يكره أيضا أن يحدها، يعني يحد إيش الآلة، يعني يستبن الآلة، والحيوان يبصره، والحيوان يبصره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، والحكمة من ذلك أن في ذلك ترويعا للبهيمة، البهيمة تعلم، فأنت إذا حددت الشفار وهي تنظر ففي هذا ترويع لماذا؟ للبهيمة وتخويف لها، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم. ويكره أيضا أن يوجهه، أي الحيوان، إلى غير القبلة، لأن السنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، والرفق به والحمل على الآلة بقوة. نعم، يقول: يكره أيضا أن يوجهه إلى غير القبلة، أي حيوان إلى غير القبلة. لماذا؟ علق: لأن السنة توجيهه إلى القبلة. واضح؟ يكره أن يوجه إلى غير القبلة لأن السنة أن يوجه إلى القبلة. وهذا كلام المؤلف رحمه الله، هذا الكلام فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن قوله لأن السنة أنه جزم بالكراهة لأن فيه مخالفة السنة، وقد تقدم لنا مرارا أنه لا يلزم من ترك المسنون، لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن بين المسنون وبين المكروه مرتبة وهي الإباحة، مرتبة وهي الإباحة. طيب، إذا نقول قوله يكره علل بالكراهة لأن فيه مخالفة للسنة، فيقال إن مخالفة السنة لا يلزم منها إيش؟ الوقوع في المكروه، لا يلزم من ذلك الوقوع في المكروه، لأن بين المكروه وبين المسنون مرتبة وهي الإباحة. الوجه الثاني قوله لأن السنة توجيهه إلى القبلة. هنا سؤال: هل توجيه الذبيحة إلى القبلة عام في كل ذبيحة سواء كانت قربة أو أرد بها اللحم أو ماذا؟ قل بعض العلماء رحمهم الله يرى أن التوجيه إلى القبلة أنه خاص بما كان قربة، بما كان قربة، وأما ما لم يكن قربة فلا يشرع التوجيه إلى القبلة. واضح؟ لأن هذا عبادة، والعبادة لا بد فيها من دليل، لا بد في ثبوتها، يعني في ثبوت المشروعية أو قصدي ثبوت السنية لا بد فيه من دليل. وعلى هذا فيقولون إن الذبيحة يسن أن توجه للقبلة إذا كانت قربة، والقربة كالهدي والأضاحي والعقائق وكفارة فدية الأذى وفدية ترك الواجب ونحو ذلك. وأما ما سوى ذلك، يعني ما أرد به اللحم ولم يرد به القربة، فلا يشرع أن يوجه للقبلة. لكن الفقهاء يعللون بأن القبلة كما تقدم لنا أشرف الجهات، القبلة أشرف الجهات فتوجه إليه، والأمر أقول الأمر في هذا واسع. ويكره أيضا أن يكسر عنقه، أي عنق ما ذبح، أو يسلخه قبل أن يبرد، أي قبل زهوق نفسه، لحديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منا بكلمات منها: لا تعجل الأنفس قبل أن تزهق. رواه الدارقطني. طيب، يقول يكره أيضا أن يكسر عنقه، أن يكسر عنق البهيمة قبل، أو يسلخه قبل أن يبرد، لأن في كسر عنقه قبل زهوق روحه فيه تعذيب، فيه تعذيب، فيدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وليس هذا من إحسان القتلة. قال أو يسلخه أيضا قبل أن يبرد، يعني ما دام يضطرب ويتحرك يكره أن يسلخ لأن فيه أيضا تأريبا. وذكر المؤلف حديث بديل بن ورقة أن النبي قال لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق، رواه الدارقطني. نعم. وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا إن ذكر اسم الله عليه. يقول وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه حل لنا، إذا ذبح كتابي ما يحرم عليه، ما الذي يحرم عليه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما، لكن البقر والغنم الشحوم. طيب ما الذي يحرم عليه؟ ما له ظهر، مثل لو ذبح بطا أو نعاما، هذا حرام على كتابي، حرام على كتابي لأنه ذو ظهر، ذو ظهر. هل يحل لنا؟ نقول نعم يحل لنا بشرط أن يذكر اسم الله عليه. إذا نقول قول إذا ذبح كتابي ما يحرم عليه، إذا قال ما الذي يحرم عليه؟ نقول الذي يحرم عليه وعلى الذين هادوا حرمنا كله ذي ظفر، الذي له ظفر ومفرج الأصابع مثل البط والنعام والإبل، هذه حرام على أهل الكتاب، لكن يحل لنا إذا ذكر اسم الله عليه. وهذه قد يلغز بها، يلغز بها، يمكن يلغز. شو قال؟ إنسان ذبح بهيمة حلت لغيره وحرمت عليه، ترى هذا مني ما بلغز عني، صحيح هذا؟ إنسان ذبح بهيمة، ذبح بهيمة يملكها وحلت لغيره وحرمت، حلال لغيره وحرام عليه. طيب ثم قال وذكاة جنين مباح بذكاة أمه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح. ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن المؤلف يقول ذكاة جنين مباح، ذكاة جنين مباح احترازا من إيش؟ وش مثل غير المباح؟ طيب أمه ما تحل، أمه لا تحل. طيب المؤلف شف ذكاة جنين مباح بذكاة أمه، هل لقوله مباح مفهوم؟ لا لا مو مباح، يعني قصدك ان ذكاة جنين يباح، لو قال يباح صح، لكن مباح ذكاة جنين مباح بذكاة، انت عندكم يباح ولا مباح؟ ها مباح. طيب ذكاة جنين مباح بذكاة ام، هل لهذا مفهوم او ليس له مفهوم؟ او انت على الحمار؟ طيب شلون مباح؟ احترازا من المتولد، فهمتم؟ المتولد ذكاة جنين مباح بذكاة امه، يعني لو نزع حيوان على آخر، حيوان على آخر مثل حمار نزع على أنثى الفرس، أنثى ذكينا الفرس، الفرس يجوز أكله ولا لا؟ يجوز أكله، وخرج في بطن، خرج من بطنه جنين، هل يحل ولا لا يحل؟ نقول هنا الجنين مباح ولا غير مباح؟ غير مباح، يعني بغل، فهمتم الآن؟ إذن قوله وذكاة جنين مباح احترازا مما إذا كان الجنين محرما وهو المتولد من مباح ومحرم. طيب يمكن مثال آخر؟ نعم، لو نزى كلب على نعجة، نزى كلب على نعجة وولدت مثلا في بطنها حمل وخرج، هذا لا يباح، هذا لا يباح. فالمهم أن قول المؤلف وذكاة جنين مباح بذكاة أمه، قوله مباح هذا محترزه الجنين المحرم، والجنين المحرم هو الجنين المتولد، تولد بين مباح ومحرم. طيب يقول إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن مؤلفه إن خرج ميتا أو متحركا كمذبوح. أما إذا خرج وفيه حياة مستقرة، حي في حياة مستقرة، ففي هذه الحال لا بد أن يذكى. باب الصيد، وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه، ويطلق على المصيد، ولا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط، أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء، فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه، وكذا ما شارك فيه. طيب أبو رحمه باب الصيد، صيد مصدر صاد يصيد صيدا، وهو يطلق على الفعل، ويطلق على الفعل وعلى المفعول. فمثلا إذا إنسان شاهد أرنبا وتقدم ورماها بسهم، هذا الرمي يقال صيد، وهذا الأرنب يقال صيد، إذن هو يطلق على الفعل وعلى المفعول. يقول وهو اقتناص حيوان حلال، اقتناص حيوان حلال خرج بالحلال المحرم متوحش طبعا يعني أصلا احترازا من المستأنس, احترازا من المستأنس لأن المستأنس ليس صيدا, ليس صيدا. طيب يقول غير مقدور عليه, وهذه نقطة مهمة في باب الصيد. إذن الصيد أن يقتنص الإنسان حيوانا إيش حلالا احترازا من المحرم, متوحش احترازا من المستأنس مثل الدجاج. الدجاج هذا صيد, ها؟ طيب الحمام صيد, ايش الفرق؟ مو بيقول ان الحمام والدجاج كلهم ها طبعا نعم غير مقتولان. طيب الرانب صيد, بعير ها, لا الناد هذا له حكم. طيب المهم ان المتوحش طبعا متوحش احترازا من المستأنس, وقوله طبعا يعني اصلا احترازا مما لو استأنس وحشي أو توحش إنسي, فلازم لو حصل عكس هذا لا في الاعتبار بالأصل. لو توحشت دجاجة, دجاجة توحشت صارت تهرب للناس, هل تسمى صيدا؟ لا ليست صيدا لأننا نعتبر في الحيوان الأصل. طيب لو استأنس متوحش مثل أرنب صار يأتي يجلس معك مستأنس مثل الدجاجة, هذا يسمى صيد ولا لا؟ نعم يسمى صيدا. إذن الاعتبار بماذا؟ بالأصل, ولهذا نقول متوحش طبعا يعني أصلا, فلا عبرة بما إذا توحش مستأنسي مستأنس يعني إذا توحش إنسي مستأنس أو استأنس وحشي. طيب يقول غير مقدور عليه, علم من قوله إذا من غير مقدور عليه أنه إذا قدر عليه فله حكم آخر. ما هو الحكم؟ أنه يذكى, أنه يذكى, لأن الذكاة هي ذبح نحر أو ذبح الحيوان المقدور عليه. فمثلا إنسان رمى صيدا, رمى أرنبا ثم أدرك الأرنب وفي حياة, هل يكتفي بالرمي وخلوا أدعه يموت بنفسه؟ لا, نقول لابد أن يذكى. والشارع رخص لك في الرمي لأن هذا غير مقدور عليه. قال ويطلق على المصيد, ثم قال لا يحل المصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربع شروط, هذه شروط حل الحيوان المصيد. يقول أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة, أن يكون الصائد من أهل الذكاة. هنا الصائد, الصائد هل نحملها على العموم أو على الخصوص؟ إذا تأملوا أن يكون الصائد من أهل الذكاة, أن يكون الصائد من أهل الذكاة, هل نقول المراد بذلك الصائد يعني من تحل ذكاته, أو ما هو أعم حتى ندخل الكلب والجوارح؟ يعني أن نقول أن يكون الصائد يحل صيده, إيش؟ لا, كلام المؤلف على الأول, على أن المعتبر أن يكون الصائد من الذكاة يعني ممن تحل تذكيته, ممن تحل تذكيته. لكن سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يعني قصدي أنا أن يكون الصائد ندخل بذلك المرسل والآلة, ندخل المرسل والآلة, لكن قوله من أهل الذكاة يدل على أن المراد المرسل. قال فلا يحل صيد مجوسي أو وثني ونحوه وكذا ما شارك فيه. تقدم أن من تحل ذكاته هو المسلم والكتابي, المسلم والكتابي. طيب يقول لا يحل صيد مجوسي أو وثني وكذا ما شارك فيه, يعني شارك في الصيد. لكن المشاركة هنا هل هي بدلالة أو إعانة أو إشارة, أو المراد في قتل الصيد؟ الآن نعم مثل مجوسي قال شخص مسلم شاهد الصيد, هذا صيد صاده يحل, ها؟ طيب أضربكم مثال آخر, محرم أشار إلى حلال قال شاهد الصيد وقتله, يحل له أكله المحرم؟ طيب وش الفرق؟ فاهمين؟ الآن إنسان محرم أشار إلى حلال قال انظر إلى هذا الأرنب أو هذا الغزال جزاك الله خير, فضربه وصاده, هل يجوز للمحرم أن يأكل؟ لا يجوز, لأن حديث أبي قتادة هل منكم أحد أشار إليه. طيب هنا مجوسي أشار إلى من تحل ذكاته قال انظر إلى الصيد فصاده, هل المشاركة هنا كالمشاركة في صيد المحرم؟ أو المراد بالمشاركة المشاركة في القتل؟ نعم بينهما فرق, لأن إشارة المجوس والوثني هذا الصيد يحل له، يحل له لو قتله بنفسه. لكن مسألة المحرم، هل المحرم يحل له لو قتله؟ ها؟ لا. إذن هنا المشاركة إن مشاركة في ماذا؟ في القتل، مثل أعانه على الرمي بالسهم أو ما أشبه ذلك. لا، الإشارة ما تدخل بذلك، الإشارة والدلالة. والفرق بين البابين، لاحظوا يعني مثل المسائل هذه، المسائل الدقيقة تفيدك. إذا قال قائل لماذا ما نحمل قوله وكذا ما شارك فيه على أن المراد بالمشاركة الإشارة والدلالة والإعانة بمناولة سهم ونحوه، كما في صيد المحرم لو أشار إلى حلال أو دله أو عانه، نقول بينهما فرق. ما الفرق؟ نقول الفرق أن المشير، أن إشارة المجوسي وإعانته ودلالته لا أثر لها في الصيد، بدليل أنه يحل له هذا الصيد ابتداء، بخلاف المحرم فالمحرم ممنوع من الصيد إيش؟ ابتداء. هذا الفرق بينهما. يقول الشرط الثاني، نعم الشرط الثاني، الآلة. الآلة والآلة في باب الصيد أعم من الآلة في باب الذكاة. الآلة في باب الصيد أعم من الآلة في باب الذكاة، أعم من وجهين. الوجه الأول من جهة أنه أن الآلة فيها محدد وغير محدد، تكون بمحدد وبغير محدد. والوجه الثاني من العموم أن الصيد تكون تذكيته في أي موضع من بدنه، والذكاة في موضع مخصوص، في موضع مخصوص. إذا نقول الآلة في باب الصيد أعم من الآلة في باب الذكاة، لأن الآلة في باب الذكاة خاصة بالمحدد فقط، وأما الآلة في باب الصيد فإنها تشمل المحدد إيش وغير المحدد كالجارحة. هذا وجه من العموم. الوجه الثاني أن الآلة في باب الذكاة في موضع معين، تكون في موضع معين، والآلة في باب الصيد تكون في أي مكان. فهم؟ طيب. يقول الآلة وهي نوعان، أحدها محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، يعني إحالة على ما تقدم، ويشترط فيه أيضا أن يجرح الصيد، لا بد أن تكون الآلة تجرح الصيد، فإن قتل بثقله أو بثقله لم يبح، لم يبح لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، والذي يقتل بثقله لا ينهر الدم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فإن أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد، وقيد يعني موقودة. يقول وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، هذا مفهوم قوله أن تكون محدد. ما ليس بمحدد كالبندق، البندق هنا البندقية، أول ما ظهرت البندقية لا يحل الصيد بها لأنها تقتل بثقلها، تقتل بثقلها. لكن فيما بعد لما تطورت صارت تقتل بماذا؟ تجرح، صارت تجرح لا تقتل بالثقل. ولهذا أول ما ظهرت البنادق حصل فيه اختلاف، حصل فيه اختلاف بين العلماء رحمهم الله، ثم حصل الإجماع على أن البندق بالأسد بالرصاص على أنه يحل. ولهذا قال الشيخ عبد القادر فاسي المالكي يقول وما ببندق الرصاص صيدا، جواز حله أو في بعض النسخ جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه، يعني صار على إجماع. طيب يقول والعصا، نعم عصا لا يحل، العصا لا يحل لأن العصا يقتل بثقله. قال والشبكة أيضا لا، لا لأنها تقتل غالبا إما بالخنق، الغالب أنها تقتل بالخنق، وكذلك ما يقتل بكتم النفس. بعض الناس يصيد صيدا يضع كرتون أو صندوق ويضع عليه عصا مرفوعة هكذا ويربطها بحبل، يربطها بحبل ويضع حبوب مثل ذرة أو شعير أو ما شابه ذلك، تأتي الطيور تقع تدخل فيسحب العصا، فصورتها فخ، أي شبكة، هذا قالوا فخ، هذا الفخ، عرفتم الفخ؟ يعني يأتي بكرتون، كرتون هكذا يضعه على جنب ويضع عصا، كرتون الآن متكئ على العصا، العصا هذه مربوطة يربطها في سلك يكون بعيد، ثم يضع ذرة أو غز أو ما أشبه ذلك، تأتي الطيور تأكل، ثم هو يسحب هذا فتسقط الفأر. أي مثلها، الفكرة واحدة. طيب، ولا يحل ما قتل به ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم. ولو مع قطع حلقوم ومريء لما تقدم، كيف ولو مع قطع حلقوم ومريء؟ هل مراده يعني لو أن العصا وقل الشبكة والفخ يعني حصل بها قطع الحلقوم والمريء فلا تحل، لكن لو أدركه وقطع حلقومه دكاه فإنه يحل بهذا الحال يحل. لكن مراد المؤلف أنه لو حصل القتل بقطع الحلقوم والمريء بالبندق والعصا والشبكة والفخ فلا يحل. طيب، قال وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فدكاه حل. كل حيوان أدرك وفي حياة مستقرة فإن الواجب فيه أن يذكى. قال وإن رمى صيدا بالهواء أو على شجرة فسقط فمات حل. هل إذا رمى صيدا في الهواء أو على شجرة فسقط ومات، نقول هنا يحل إحالة للموت على السبب وهو الرمي. قال وإن وقع في ماء ونحوه لم يحل، لم يحل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. مثال إنسان رمى صيدا على شجرة، سقط الصيد في بركة أو في ماء ثم وجده ميتا، وجده ميتا، هنا لا يحل لأن لا ندري هل القتل حصل بالماء أو بالرمي بالسهم، واضح؟ لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري، لا تدري، يفهم من أننا إذا تيقن أن القتل حصل بهذا الرمي فإنه يحل، فإنه يحل. فمثلا لو أنه رمى حمامة أو غيرها وسقطت في ماء لكنه وجدها في الماء وقد أبينت حشوتها، الرصاص مثلا قد خزق بطنها وأخرج أحشائها، فهنا نعلم أن يقينا أن القتل حصل بالرمي. لكن لو وجدنا فيها جرحا، مجرد خروج دم وهي ميتة، فهنا احتمال يحتمل أن الموت حصل بالرمي ويحتمل أن الموت حصل بالماء. فالمهم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري، نقول هذا له مفهوم، مفهوم أن الإنسان إذا علم أو إذا كنت تدري فإنه يحل. نعم، النوع الثاني. والنوع الثاني الجارحة، فيباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة، سواء كانت مما يصيد بمخلبه من الطير أو بنابه من الفهود والكلاب، بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، إلا الكلب الأسود البهيم فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله. طيب، يقول النوع الثاني من الآلة، الآلة الأولى النوع الأول المحدث، والنوع الثاني الجارحة، والمراد بالجارحة ما يجرح من الطير والحيوان. قال فيباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة، يباح ما قتلته الجارحة إن كانت معلمة، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، ما علمتم من الجوارح مكلبين. يقول سواء كانت الجارحة مما يصيد بمخلبه من الطير مثل الصقر والشاهين والبازي ونحوه، أو بنابه من مثل الفهد والكلب، ولهذا قال من الفهود والكلاب، لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هذه الآية ما علمتم من الجوارح استنبط منها أهل العلم فضيلة العلم، استنبط منها العلماء فضيلة العلم. كيف؟ قالوا لأن الكلب المعلم يحل صيده وغير المعلم لا يحل. الكلب الذي يتعلم اختلف حكمه عن الكلب الجاهل، فالأول حل صيده الذي هو المعلم، والذي لم يتعلم لا يحل صيده. قالوا ففي هذا دليل على فضل العلم، فضل العلم. قال إلا الكلب الأسود البهيم، إلا الكلب الأسود البهيم، هذا مستثنى من الجارحة. يقول فيحرم صيده، لكن كلب أسود بهيم، كلب خرج بذلك غير الكلب، أسود خرج به ما سواه من الأنواع، بهيم يعني أنه كله أسود، أن كله أسود. طيب لكن يقول أهل العلم رحمه الله إنه لا تضر نقطة، يعني لا يخرجه عن كونه أسود وجود نقطة أو نقطتان بيضاء، لو كان على رأسه أو هي على رأسه نقطة بياض وما شبه ذلك هذا لا يخرجه عن كونه أسود. قال فيحرم، شوف الأحكام المتعلقة بالأسود، يحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله. يحرم صيده لأن الشارع، لماذا يحرم صيده؟ طيب لأنه شيطان، بس ما يقول يباح قتله، يباح قتله. طيب يقول يحرم صيده لأنه يحرم اقتناؤه بكل حال. الكلب الأسود، الكلب الأسود لا يحل اقتناؤه مطلقا، يحل اقتناؤه مطلقا، وإباحة صيده وسيلة إلى إيش؟ إلى اقتنائه، ولأنه شيطان. طيب ولهذا قال يحرم صيده واقتناؤه يعني مطلقا ولو للثلاثة، لصيد أو حرث أو ماشية. ويباح قتله، هذا الحكم الثالث، بقي حكم أنه يقطع الصلاة، أنه يقطع الصلاة. خمسة الأحكام، يحرم صيده، اقتناؤه، يباح قتله، يقطع الصلاة، وأنه شيطان. طيب قال وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل. هذا تعليم الكلب والفهد أن يسترسل إذا أرسل، استرسل مثل قال انطلق يروح، ينطلق، قف يقف، صاد لا يأكل، فهمين؟ إذا أرسله استرسل، وإذا زجره زجر، وإذا أمسك لم يأكل. طيب كيف يسترسل؟ كيف يرسله؟ يجعلون لهم أسماء، الآن اللي يستعملون الكلاب الصيد يسمونه ولا لا؟ يجعلون له اسم، وش يسمونه؟ أعطنا اسم من الأسماء، ريكس، إيه ريكس. الآن الكلب الصيد له اسم عند العوام يسمونه إيش؟ سلوكي، الكلب السلوكي، سلوكي هذا اللي يستعمل في الصيد. طيب أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لا يأكل. طيب وقوله وإذا أمسك لم يأكل، لماذا؟ لأنه إذا أكل فقد أمسك لنفسه، إذا أكل فقد أمسك لنفسه، واضح؟ والله عز وجل يقول وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهم مما علمكم الله فقولوا مما أمسكنا عليكم، قولوا مما أمسكنا عليكم. والكلب إذا صاد صيدا وأكل فهو في الحقيقة قد أمسك لنفسه لا لسيده. طيب وتعليم نحو صقر، قال أن يسترسل إذا، نعم، أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، ما قال ينزجر إذا زجر، لماذا ما قال؟ شو الفرق بين الكلب الصقر ونحوه؟ يرجع إذا دعي، نعم، لأن الصقر في الهواء ما يمكن يقف، كيف يقف؟ ما يمكن أن يقف وهو في الهواء، يعني زجر الكلب، زجر الصقر ليس كزجر الكلب. ولهذا قال يرجع إذا دعي، مثل إذا أشار إليه إشارة مثل معه علم أو ما شبه ذلك أشار إليه يرجع. قال لا بترك أكله، وبهذا فارق الطير الحيوان، وهو أن الحيوان، أن الطير الصقر ونحوه يقول لو أكل لا يضر. لماذا؟ قالوا لأنه جرت العادة أن الصقر لا بد أن يأكل من فريسته، لا بد، يعني لا ترتاح نفسه إلا إذا أكل قطعة منه، يأكل قطعة، واضح؟ فلهذا فارق تعليم الصقر تعليم الكلب في ماذا؟ في مسألة، في مسألة الأكل. طيب هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن تعليم الكلب في هذه الأمور الثلاثة وتعليم الصقر ونحوها في هذه الأمور الثلاثة. وقال بعض العلماء إن المرجع في تعليم الجارحة، المرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، فإذا قالوا إن هذا تعليم، إن هذا الكلب معلم فهو معلم، إن هذا الصقر معلم فهو معلم، واضح؟ فعلى هذا يقولون المرجع في مسألة التعليم إلى ما يقوله أهل الخبرة، فلا نرجع إلى مسألة أن يسترسل إذا أرسل ولا إذا زجر أن ينزجر إذا زجر، بل إذا قالوا هذا كلب معلم، كلب معلم، فإنه في هذا الحال يحل صيده. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا أن يسترسل إلى آخره يقول لا دليل عليه، ليس عليه دليل، وكل شيء ليس عليه دليل يعني لم يرد الشرع في تحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف، والعرف أهل الخبرة. ثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد، فإن استرسل الكلب وغيره بنفسه لم يبح ما صاده إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطربه فيحل الصيد، لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله، ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل. طيب الثالث إرسال الآلة قاصدا للصيد، إرسال الآلة قاصدا للصيد لقوله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلوا مما أمسكنا عليكم. هذا بالنسبة، ولا لاحظ أن قول المؤلف إرسال الآلة يعم الأمرين، يعم الأمرين، يعم المحدد والجارحة. أما دليل الجارحة فقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، ودليل المحدد قوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. إذا لا بد من إرسال الآلة قاصدا للصيد. فمثلا لو أنه إنسان معه سهم أو بندقية يرمي، قال بسم الله ورمى، يرمي هدفا، صادف أنه أثناء رميه مر طير فأصابه، يحل؟ لا لا يحل، لأنه لم يقصد، لم يقصد. لكن المؤلف يقول قاصدا، قاصدا الصيد، قاصدا للصيد. لكن قالوا للصيد، هل مراد للصيد بعينه أو لمطلق الصيد؟ مطلق الصيد، ولهذا قال من رمى صيدا إلى آخره. طيب فإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح ما صاده، لأن النبي قال إذا أرسلت كلبك، وهنا لم يحصل إرسال، قال إلا أن يزدره فيزيد في عدوه، يزدر صاحبه. الكلب شاهد أرنب استرسل فقال يلا زاد في عدو الكلب، هنا يحل. لماذا؟ لأن الزجر أثر في العدو فكان من صاحب الكلب، منه فعل، منه قصد وفعل. طيب يقول فصار كما لو أرسله، كما لو أرسله. قال ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل، رمى صيدا فأصاب غيره حل، يعني أنه لا يشترط أن يقصد صيدا بعينه، يقصد أن يشترط صيدا بعينه. فإنسان مثل شاهد غزالا قال بسم الله ورمى، لما أراد أن يرمي جاء واحد ضرب يده، ارتفعت السماء وضربت حمام سقط ومات، يحل؟ ها يحل. طيب هذا جنس، هذا أرنب ولا حمام؟ ها نقول عام، أهم شيء أن يقصد ماذا؟ الصيد، يقصد الصيد. طيب أرسل كلبه، أرسل كلبه على أرنب، شاهد أرنب قال يلا استرسل، الأرنب طمع شاف غزال وراح جاب وصاد غزال ورجع وصاد الأرنب وجاب الاثنين الغزال والأرنب، تصرف فضولي، تصرف فضولي. نعم نقول يحل ما دام قصد الصيد، يحل، وهذا من نعمة الله عز وجل، من توسيع الله تبارك وتعالى. إذا لا يشترط، يقول لا يشترط قصد عين الصيد، بل يشترط ماذا؟ ها قصد الصيد على وجه العموم، يعني نية قصد الحيوان بعينه ليس شرطا، لا يشترط أن يقصد حيوانا بعينه، بل متى قصد مطلق الصيد حل. سؤال أي أصاب أو أصاب بيئة. الآن فيها البنادق هذه حقة الصيد، فيها الشوزة الأم خمس تطلق يمكن 100 يعني إذا رمى ينطلق كم رصاص كثير، يعني ربما لو مر فرق من الطير، فرق ربما يصيب 20-30 يجي. نعم الشبكة معروف، الشبكة معروف، والفخ لا لا الفخ يختلف، الفخ مثل الفرتون. الآن فيها الفخ، تعرف الفخ الآن في فخ يستخدم لصيد الفئران، صندوق صغير يفتح الصندوق هذا في داخله حديدة، هذه حديدة متى ما لمست انغلق الباب، يوضع فيها جبن طعم، هذا الفار يأتي إذا ضرب هذه الحديدة انغلق الباب. لا بس أحيانا لو قصد لو مات من الفخ، مات من الفخ أحيانا يموت، افرض مثلا مثل إنسان وضع شبك كبير وفيه طعم مثلا، هذا الطعم متى ما لمس إنسان الأرضية انغلق الباب، ومثل مكث الطير هذا فيه مثل يوم ويومين ثم مات، يقول ما يحل هذا لأنه مات حتف أنفه. والله نقرا كلام الشيخ احمد، كلام الشيخ الاسلام ان ما عده الناس تعليما فهو تعليم اهل الخبره. ولا بد يقول حتى بعض العلماء في مساله الكلب واذا امسك لم ياكل استثنى ما اذا كان جائعا، واذا كان جائعا لا باس لانه جائع، لكن اذا كان صاحبه فقد اكل شبعان، لكنه اكل في هذه الحاله يقول لا يحل. نعم. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة، فإن تركها أي التسمية عمدا أو سهوا لم يبح الصيد، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، متفق عليه. ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، وكذا إن تأخرت بكثير، في جارح إذا زجره فانزجر، ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، لا على سهم ألقاه ورمى بغيره. طيب، يقول الشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارحة، هذا هو الشرط الرابع من شروط حل الصيد، التسمية عند الإرسال سواء كان المرسل سهما أو جارحة. والدليل على اشتراط التسمية قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه، إذا وذكرت اسم الله عليه، إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا هنا شرطية. وكذلك قوله في الحديث الآخر إذا أرسلت سهمك، وإذا شرطية، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لحل الأكل اشترط ماذا؟ التسمية. دل ذلك على أن التسمية شرط لصحة المصيد، ولهذا قال المؤلف فإن تركها أي تسمية عمدا أو سهوا لم يبح، وبهذا بقوله سهوا فارق الصيد باب الذكاة، في أن الذكاة التسمية فيها واجبة لكنها تسقط عند النسيان. وفي الحقيقة كان الأولى أن يكون الأمر بالعكس، عند التأمل كان الأولى أن يكون الأمر بالعكس، وهي أن تكون التسمية شرطا في الذكاة وواجبة في الصيد، بمعنى أن التسمية لا تسقط لا سهوا ولا عمدا في باب الذكاة، وتسقط سهوا في باب الصيد. لماذا نقول كان الأولى ذلك؟ نقول لأن الصيد يأتي بغتة ويأتي والإنسان على غفلة، فربما عجل وأراد أن يرمي هذا الصيد فينسى التسمية، بخلاف الذكاة فإنها حاضرة، المذكاة حاضرة بين يديه. لكن هم رحمهم الله يفرقون ويقولون التسمية على الذكاة واجبة، بمعنى أنها تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، والتسمية في الصيد شرط لا تسقط لا عمدا ولا سهوا. والصواب كما تقدم لنا، الصواب أن التسمية شرط في الموضعين، شرط في الموضعين. وكونهم رحمهم الله يقولون إنها شرط هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فاشترط لحل الأكل التسمية، نقول هذا كقوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، وما يعني وما ذكر اسم الله عليه فكل. ويقال أيضا ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام لحل المذكات التسمية، ولا فرق بين البابين. طيب، يقول لم يبح الصيد لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل. قال ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، لا يضر إذا تقدمت التسمية على الرسال بيسير، قال بسم الله وبعد لحظات أرسله، نقول هذا مغتفر. وعلم من قول المؤلف بيسير أنه لو سمى قبل الإرسال بكثير أو قبل الرمي بكثير فلا يجزئه. ولهذا يقول إن تقدم ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، يعني في مسألة السهم وفي مسألة الجارحة، السهم مسألة الجارحة. وبعض الناس يعني هنا في بعض العامة يخطئ في هذا الباب، وهو أنه يسمي عند تعبئة البندقية، إذا أراد أن يعبي البندقية رصاص عباه وقال بسم الله عند الكيل، عندما يأكل البندق يسمي ثم يذهب ويكتفي بهذه التسمية، وهذا خطأ. يعني لو قلنا بذلك قلنا أجل سمي عند الصناعة، إذا صنعت البندق صاحبها اللي صنعها يسمي عليها وخلاص تكفي، لكن نقول لابد أن تكون التسمية تسمية على صيد عند ماذا؟ عند الإرسال، إما إرسال السهم وإما إرسال الجارحة. يقول وكذا إن تأخرت بكثير في جارح، إذا تأخرت بكثير في جارح بمعنى أنه سمى على الجارح وصار هناك فاصل بين الصيد وبين التسمية. مثاله ثان أرسل كلبه قال بسم الله وأرسل الكلب، الكلب صار يطارد الصيد مدة نصف ساعة ثم صاد. الآن بين التسمية وبين الصيد كم؟ نصف ساعة، هذا طويل. يقول لا يضر، لكن المؤلف يقول في جارح. لماذا قال في جارح؟ احترازا من إيش؟ من المحدد كالسهم، لأن المحدد ما يمكن أن تتأخر. السهم إذا أرسل يصل فورا، يصل أو يسقط. لكن في مسألة الجارح لما كان يحتاج إلى بحث، إلى بحث وإلى مراوغة مع الصيد ربما تأخر. يقول إذا زجره فانزجر، حتى في مسألة حتى لو كان مثل توقف وزجر، مثل قال أرسل الكلب قال بسم الله، الكلب لما انتصف المسافة توقف ثم صار يزجره وانزجر وصار هناك مدة، فهذا في الحال لا يضر. يقول رحمه الله ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل. هذه مسألة مهمة. إذا سمى على صيد فأصاب غيره، مثال ذلك رجل معه بندقية يريد أن يصيد صيدا، فشاهد أرنبا ورمى قال بسم الله وصوب نحو الأرنب، فضرب وأثناء الضرب أثناء الرمي جاء واحد وضرب يده ارتفعت في السماء فأصابت حماما، فرق من الحمام سقط ومات. يحل الحمام؟ نعم، مع أنه ما نوى يحل، واضح؟ لماذا؟ نقول لأن التسمية في باب الصيد تقع على السهم، التسمية في باب الصيد تقع على السهم، والتسمية في باب الذكاء تقع على الحيوان المذبوح. مثال إنسان أراد أن يذبح شاة عنده قال بسم الله، لما أراد أن يذبح الشاة قال لا أذبح الثانية قبل، أذبح الشاة الثانية. مثل في الأضحية أراد أن يذبح شاته فقال بسم الله، ثم بدأ قال لا أذبح شاة أبي التي أوصى بها قبل، فذبحها ولم يسمي، يعني اكتفى بالتسمية الأولى. نقول ما تحل. لماذا؟ لأن التسمية في الذكاء تكون على الحيوان نفسه، لو تغير الحيوان لا بد أن يغير التسمية، والتسمية في باب الصيد تقع على السهم. فالآن السهم في باب الصيد يقابله إيش؟ الحيوان في باب الذكاء. طيب سمى على شاة قال بسم الله أراد أن يذبح، ثم بدأ له أن يغير السكين، لأن السكين هذه ليست حادة أخذ الأخرى، يعيد التسمية ولا يكتفي بالأولى؟ لا يكتفي بالأولى، يكتفي لأن التسمية على الحيوان وسمى على الحيوان، واضح؟ شوف الآن عندنا إنسان سمى على صيد فأصاب غيره يحل، سمى على شاة وذبح غيرها لا تحل، سمى على سهم ورمى بغيره لا يحل. إنسان مثل معه بندقية محبة، تعرفون محبة؟ طيب أراد أن يرمي بها قال بسم الله، يوم أراد أن قال لا هذا ما محبة ما تسوي شيء، أخذ البندقية أم خمس ورمى اكتفاء بالتسمية الأولى، تقول لا تحل لأن التسمية على السهم أو على الآلة، والآلة التي رميت بها الآن ما سمي عليها، واضح؟ طيب إنسان آخر أخذ سكين يريد أن يذبح شاة، ثم قال له أخ شخص خذ السكين الثاني قال بسم الله، قال خذ السكين الأخرى فأخذها واختفى بالتسمية الأولى، نقول تحل ولا لا؟ تحل، لأن التسمية على الحيوان، التسمية في الذكاء على الحيوان، ما دام الحيوان مسمى عليه لو ما يضر تغيير الآلة، والتسمية في الصيد على السهم والآلة لا يضر تغير الحيوان، واضح الفرق بين البابين؟ طيب إذا قال قائل لماذا فرقوا بين لماذا كان هذا الفرق بين باب الصيد وباب الذكاء؟ نقول لأن التسمية في باب الصيد تكون على السهم لا على الصيد، لأن الصيد غير حاضر بين يديه حتى يسمي عليه. هل الصيد الآن حينما يصيد إنسان حاضر؟ لا، قد يكون حاضرا وقد لا يكون حاضرا، والغالب أنه في مسألة الجارحة قد لا يكون حاضر. الذي يصيد بالصقر الآن يأخذ الصقر ويطلقه، الصقر يذهب مسافات بعيدة ويأتي بالصيد، بخلاف الذكاة فالذبيحة تكون بين يدي الذابح، ولهذا فرقوا بين البابين، قالوا في باب الصيد إن التسمية تكون على السهم أو على الآلة لأن الصيد ليس حاضرا بين يدي حتى يسمي عليه، والتسمية في باب الذكاة تكون على الحيوان المذبوح الذي يراد تذكيته لأن الحيوان بين يديه، فلهذا اغتفر في الأول ولم يغتفر في الثاني. يقول رحمه الله لا على سهم ألقاه ورمى بغيره. كيف ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، سمى على صيد فأصاب غيره حل. لا على سهم ألقاه ورمى بغيره يعني فإنه إيش لا يحل. والسبب لأن التسمية في باب الصيد على السهم أو الآلة، وفي باب الذكاء على الحيوان. قال بخلاف ما لو سمى على سكين ثم على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها فإنها تحل. نعم. ويسن أن يقول معها أي مع بسم الله الله أكبر كما في الذكاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر يقوله. ويكره الصيد لله وهو أفضل مأكول والزراعة أفضل مكتسب. يقول رحمه الله وسن أن يقول معها أي مع بسم الله الله أكبر كما في الذكاء. التسمية سبق أنها شرط، لكن يقول يسن أن يقول معها أيضا الله أكبر تكبير، يقول بسم الله والله أكبر قياسا على الذكاء. هذا من باب القياس، وإلا لم يرد حقيقة في مسألة الصيد. التكبير ورد في مسألة الذكاء، في أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يضحي ضحى بكبشين أملحين أقربين، قالت عائشة ذبحهما سمى وكبر، يعني قال بسم الله الله أكبر بسم الله، لكن استسمي وجوبا وتكبير استحبابا. يذكر أن خطيبا من الخطباء خطب يوم العيد أو الجمعة التي قبل العيد عيد النحر، ذكر أحكام الأضحية، قال ويسمي وجوبا ويكبر استحبابا، يسمي على الذبيحة وجوبا ويكبر استحبابا، فيقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. هكذا العبارة، يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. رجل أراد أن يذكي ذبيحة قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يظن أن العبارة كاملة لازم، وقوله الله بسم الله وجوبا يعني أن حكمها أنها واجبة، لأن هذه الكلمة تقال. طيب، يقول أنه كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر، وكان ابن عمر يقوله. قال ويكره الصيد للهو وهو أفضل مأكول. الصيد قد يكون لحاجة وقد يكون لغير حاجة، إن كان لحاجة فهو جائز، وأما إذا لم يكن لحاجة وإنما كان المقصود به اللهو واللعب فإنه مكروه، أقل أحوال أنه مكروه. الإنسان مثل يصيد مجرد لعب لهو، لأن بعض الناس الآن يصيدون حيوانات ربما إذا صاد الصيد تركه، نقول هذا أقل أحواله أن يكون مكروها. لماذا؟ لأن فيه عدوانا على هذه البهائم من غير سبب شرعي، ولأن فيه إضاعة مال. وكذا، أو أما إذا كان المقصود به مجرد التسلية فقط فهذا يقولون مكروه، لأنه قد يكون فيه ظلم للناس والعدوان على مزارعهم وعلى أموالهم. إذن الصيد الآن إن كان لحاجة فهو جائز، إذا لم يكن المقصود به إلا العبث واللهو فأقل أحواله الكراهة. إذا قصد مجرد ترفيه نفسه فقط يعني من نحو لعب فهو مكروه. طيب يقول وهو أفضل مأكول. الصيد أفضل مأكول، وإنما كان أفضل مأكول لأنه لا شبهة فيه، ما في شبهة، حصل للإنسان من كسب حلال، واضح؟ فيكون أفضل مأكول، يعني أفضل ما يأكل الإنسان، ليس من الناحية الطبية، ليس مراده من الناحية الطبية، وإنما مراده من الناحية الشرعية. والسبب أنه أفضل مأكول أنه لا شبهة فيه، لأن البيع والشراء قد يكون فيه شبهة، قد يكون مثل هذا المال الذي اشتريت به فيه شبهة، وقد يكون هذا البائع الذي باع عليك أيضا لا يملك هذا الصيد الذي باع عليك، قد يكون غصبه أو سرقه أو قبضه بعقد فاسد أو ما شابه ذلك. يقول والزراعة أفضل مكتسب، الزراعة أفضل مكتسب، يعني أفضل المكاسب الزراعة. ولماذا كانت الزراعة أفضل مكتسب؟ يقولون لعظم أجرها، يعني فيها أجر، يعني لأن نفعها متعد. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير إلا كان له أجر. فالإنسان إذا زرع زرع أو غرس غرس ومر طير وأكل من هذا الزرع أو من هذا الغرس أو مر إنسان وأكل فإنه يناله الأجر، حتى ولو لم ينوي ولو لم ينوي. لماذا؟ نقول لأن هذا النفع متعدي، نفع متعدي، والنفع المتعدي لا يشترط فيه النية. انظر إلى قوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا اللي أمر بمعروف وإصلاح بين الناس أو صدقة، ما نوى ذلك يثاب ولا لا؟ يثاب. طيب إذا نوى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله يدل على أن الأول ما فعل ذلك، ما استحضر النية. قال أهل العلم: وإنما كان يثاب في الأول لأن النفع متعدي. إذا نقول الزراعة، يقول أفضل مأكول الصيد وأفضل مكتسب الزراعة، وإنما كانت الزراعة أفضل مكتسب لأن نفعها متعد، وكل نفع متعد فهو أفضل من غيره. والصواب في هذه المسألة أن الكسب يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يكون تكون الزراعة في حقه أفضل، ومن الناس من تكون الصناعة في حقه أفضل، ومن الناس من يكون الصيد في حقه أفضل. واضح؟ إذن لا نقول هذا أفضل أو هذا أفضل، بل نقول الأفضل يختلف باختلاف أحوال الناس. فقد نقول للشخص هذا الزراعة في حقك أفضل، وقد نقول الآخر التجارة في حقك أفضل، وقد نقول الآخر عملك بيدك أفضل، لأنه لم يرد نص خاص في هذا، وإنما يختلف باختلاف الأحوال. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.